أيامك أحلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أذكر نفسي وأذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى بسماع هذا الدرس. نعم، تفضل. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك ما كان من الخوارق غير موافق للدعوة، كالذي حصل لمسيلمة الكذاب، فإنه مسح على وجه رجل أعور ليشفى، فعميت عينه الأخرى، فليس معجزة. نعم. وكذلك يعني ما لم يكن موافقا للدعوة لا يسمى معجزة، كما تحدثنا في درس السحور بالأمس، كالذي حصل لمسيلمة الكذاب، هذا الذي ادعى النبوة من أنه مسح على وجه رجل أعور فعميت العين الأخرى، فإن هذا الذي حصل مناقض لدعواه النبوة، ليس موافقا لها، الذي حصل على خلاف مراده. قبل أن نكمل، يعني نعطي نبذة عن مسيلمة الكذاب، هذا اختلف في اسمه، فقالوا، قال بعضهم هو مسيلمة بن حبيب الحنفي، الحنفي يعني نسبة إلى بني حنيفة قبيلة، وقال آخرون هو مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب الحنفي، ويكنى أبا ثمامة، وقيل أبو هارون. وضرب به المثل، العرب تقول أكذب من مسيلمة، أكذب من مسيلمة. مسيلمة هذا ولد ونشأ في اليمامة. أين في اليمامة؟ في قرية تسمى اليوم بالجبيلة قرب العيينة. أين العيينة؟ بوادي حنيفة بنجد. من العيينة خرج محمد بن عبد الوهاب، من حيث خرج مسيلمة الكذاب، من العيينة، سبحان الله العظيم. وتذكر الأخبار أن مسيلمة هذا كان قصيرا شديد الصفرة، كان أخنس الأنف، أفطس الأنف، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكهن، اشتغل بالكهانة، وادعى النبوة باليمامة، ووجد له أتباعا هناك، وأهل مكة كانوا على علم به. لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم وفد من بني حنيفة ومعهم مسيلمة. هذا الوفد الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسلم، لكن مسيلمة رفض ذلك، كان على زعمه، عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقاسم معه النبوة لجهله، كان عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقاسم معه النبوة، لكن الله تبارك وتعالى فضحه وكشف أمره. في عام ما يعني يوافق 632 ميلادية، ذهب مسيلمة مع عدد من قومه المسلمين من بني حنيفة ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه للإسلام هو اقترح أن يقتسم النبوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معه عرجون عصا صغيرة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لئن سألتني هذا العرجون ما أعطيته لك. فخرج مسيلمة ولم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد إلى اليمامة وأخبر بعض الناس هناك أن محمدا قد يشركه معه في النبوة، وحاول أكثر من مرة وأرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: ألا وإني أوتيت الأمر معك، يعني أنا مشارك لك في النبوة، فلي نصف الأرض ولك نصفها، ولكن قريشا قوم يظلمون. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم برسالة جاء فيها من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وفي هذه الأثناء ظهرت امرأة يقال لها سجاح التميمية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت سجاح هذه أن تغزو اليمامة، وكان لها أتباع، جهزت جيشا من بني تميم، فقالت لهم بالطريقة التي كانت تكلمهم بها، طريقة السجع، قالت لهم: عليكم باليمامة، دفوا دفيف الحمامة، فإنها غزوة صرامة، لا تلحقكم بعدها ملامة. حين علم مسيلمة بذلك عرض عليها أن تنضم إليه في مواجهة المسلمين. ويروى أن مسيلمة بن حبيب هذا تزوج من سجاح بنت الحارث. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام سيدنا أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعلان الحرب على المرتدين وعلى مانع الزكاة. ولا شك كانت الحرب من بين ما قامت على مسيلمة الكذاب، فهزمت قواته، وكان على رأس جيش المسلمين أسد الله سيدنا خالد بن الوليد. وقتل مسيلمة في هذه الحرب، قتله وحشي بن حرب في معركة اليمامة في السنة 12 للهجرة، وكان عمره قد تعدى 100 عام بحسب ما جاء في كتاب تاريخ الخلفاء للإمام السيوطي، وبقي له بعض الأتباع. امتاز مسيلمة الكذاب هذا بخدعتين لفتت إليه أنظار بعض الناس. الخدعة الأولى بيضة القارورة وراية الشاد، والثانية راية الشاد. في بعض الكتب ذكر أن مسيلمة هذا ساح دار في أسواق العرب حتى تعلم من الحواه والمشعوذين، جمع حاوي، يعني هذا أصحاب ألعاب الخفة، ما يسمى اليوم بألعاب الخفة، تعلم منهم طرقا يستجلب بها أنظار الناس حتى يؤمنوا بزعمه بنبوته. فكان يأتي بالبيضة يضعها في الخل مدة طويلة فتصبح كالعلكة، طرية جدا، تمط، فيدخلها في الزجاجة التي فمها ضيق فتدخل، فالناس يستغربون من ذلك. وصنع ما يشبه الطائرات الورقية، كانت تسمى براية الشاد، وزعم للناس أن الملائكة تنزل عليه، كان في الليلة الظلماء شديدة الظلمة يربط سلاسل ويطير هذه التي صنعها راية الشاد، فالناس يرونها ولجهلهم كانوا يرتاعون، وكان يزعم أن من نظر إليها من رآها قد تخطف بصره. حاول مسيلم الكذاب بزعمه أن يضاهي القرآن، فجاء كلامه سخيفا لا معنى له. ومن جملة هذا الكلام الذي كان يقوله قوله مثلا: والليل الدامس والذئب الهامس، ما قطعت أسد من رطب ولا يابس. ومن ذلك قوله: لقد أنعم الله على الحبلى، أخرج منها نسمة، نسمة تسعى من بين صفاق وحشى. ومن جملة كلامه السخيف الذي بزعمه أراد أن يضاهي به القرآن قوله: والفيل وما أدراك ما الفيل، له زلوم طويل. ومرة قال: يا ضفدع بنت الضفدعين، نقي كما تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. قال الإمام أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى، وهو من جهابذة الأشاعرة، من أكابر علماء الأشاعرة، تلميذ ابن فورك، وابن فورك تلميذ أبي الحسن الباهلي، وأبو الحسن الباهلي أخص تلاميذ الإمام أبي الحسن الأشعري. أبو بكر الباقلاني رحمه الله قال: فأما كلام مسيلمة الكذاب وما زعم أنه قرآن، فهو أخص من أن ننشغل به، وأسخف من أن نفكر فيه. وإنما نقلنا طرفا، يعني من كلام مسيلمة، ليتعجب القارئ وليتبصر الناظر، فإنه على سخافته قد أضل، وعلى ركاكته قد أزل، وميدان الجهل واسع. نقلت لكم كلام الباقلاني هذا لما فيه من العبرة، يعني مع سخافة ما جاء به مسيلمة الكذاب، ومع هذا الكلام الركيك السخيف الذي كان يقوله في مجتمع عربي يتكلم اللغة الفصحى ويميز بين الركاكة في الكلام والفصاحة فيه، إلا أنك تجد أن بعض الناس اتبعوه، لأن الذي يهدي القلوب هو الله تبارك وتعالى. من الناس من رأوا معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم العين، لكن لم يتعد ما رأوه بصرهم، لم يصل إلى قلوبهم، لأن الله تعالى ما شاء لهم الاهتداء. ومن الناس من سمع سخافات مسيلم الكذاب فاتبعه وآمن به وصدقه، فإذا الهادي هو الله، والذي يخلق الضلالة هو الله، فلا إله إلا الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك ليس من المعجزة ما يستطاع معارضته بالمثل، بأن يعترض شخص على فاعله قائلا له: أنت لست نبيا، وها أنا ذا أفعل كمثل فعلك، ثم يأتي بخارق يشبه الخارق الذي فعله الآخر، وذلك كالسحر، فإنه يحصل منه خوارق أحيانا، لكنه يعارض بسحر مثله. وكم من ساحر قلد ساحرا آخر وأتى بمثل ما فعل. وأما معجزات الأنبياء فلم يستطع أحد منذ حصلت لهم إلى يومنا أن يعارضها بالمثل. يعني المكذبون للنبي لا يستطيعون أن يفعلوا مثله. يعني لو ادعى رجل أنه نبي وقارن دعواه النبوة أمر خارق، ثم جاء رجل آخر وادعى أن هذا الأول ليس بنبي، وأظهر هذا الرجل الآخر خارقا مثله، هذا يدل على أن الأول ليس بنبي. المعجزة لا تعارض بالمثل. نعم. والمعجزة قسمان: قسم يقع بعد اقتراح من الناس على الذي ادعى النبوة، أي بعد أن يطلبوا منه أن يريهم آية تشهد لصدقه، وقسم يقع من غير اقتراح أي طلب من أحد. فالأول نحو ناقة صالح. بعض الأنبياء معجزاتهم تظهر عندما يطلب منهم الناس الذين أرسلوا إليهم، أرسلوا إلى قوم، بعض الناس يطلبون منه: إذا أردت أن نصدق أنك نبي افعل كذا مثلا. وبعضهم من دون اقتراح يظهر الله تعالى على أيديهم هذه الخوارق، هذه المعجزات، من دون أن يطلب منهم أحد. لكن هنا تنبيه: السحر وإن كان أمرا خارقا للعادة لكنه لا يسمى معجزة، لأن السحر يعارض بالمثل، أما المعجزة فلا تعارض بالمثل. فلو سمعتم أو رأيتم أو قرأتم عن ساحر قام بشيء هو خارق للعادة، فإياكم أن تسموا هذا الأمر الخارق للعادة معجزة، لا يسمى معجزة. مهم جدا أن ننتبه على ألفاظنا، على تعبيراتنا، ما هي الكلمة المناسبة التي ينبغي أن نستعملها، وما هي الكلمة التي لا ينبغي أن نستعملها. كثير من الناس لجهلهم بأمور الدين يتهاونون في الكلام، الكلمة التي تخطر على بالهم يقولونها. فلو رأوا ساحرا مثلا عبر شاشة التلفزيون أظهر شيئا من الخوارق يقولون هذا معجزة. لا، المعجزة لا تكون إلا للنبي، المعجزة لا تكون إلا لنبي من الأنبياء. وكما قلنا بعض المعجزات تظهر على يد النبي بناء على اقتراح من الناس، وبعضها يظهرها الله تعالى دون أن يطلب أحد من الناس من هذا النبي إظهار أمر خارق للعادة. فعلى المثال الأول، ناقة صالح عليه السلام التي خرجت من الصخرة، قومه اقترحوا عليه ذلك. هذا عندك؟ نعم. فالأول نحو ناقة صالح التي خرجت من الصخرة، اقترح قومه عليه ذلك بقولهم: إن كنت نبيا مبعوثا إلينا لنؤمن بك فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة وفصيلها، يعني ولدها. نعم. فأخرج لهم من جوف الصخرة الصماء ناقة معها فصيلها أي ولدها، من غير أن يكون لها أب ولا أم، ومن غير أن تتطور من صغر إلى كبر، وكان يكفيهم جميعا لبنها، فاندهشوا من هذا كل الخارج. قوم كل قومه كان يكفيهم حليب هذه الناقة، سبحان الله. نعم. فاندهشوا من هذا الخارق الذي حصل على يديه فآمنوا به. إن مما جاء في قصة صالح عليه السلام وفي قصة قومه أن قومه طلبوا منه، من نبي الله صالح، أن يظهر لهم معجزة، وحددوا له، قالوا له: أخرج لنا ناقة معها ولدها من الصخرة. وعادة الصخور لا تنشق عن نوق، لا تنشق عن جمال. قالوا: إن كنت نبيا صادقا في دعواك أخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة معها ولدها، ليس فقط ناقة بل وأرادوا أن يخرج معها ولدها أيضا. فأخرج لهم بإذن الله تبارك وتعالى، ثم حذرهم أن يتعرضوا لها. وكان مما امتحن به قوم صالح أن جعل اليوم الذي ترد فيه ناقة صالح الماء لا ترد مواشيهم الماء، يوم لها ويوم لمواشيهم، وهذه الناقة كانت تكفيهم بحليبها في هذا اليوم، لا يحتاجون إلى إيراد مواشيهم الماء ثم حلب مواشيهم، إنما كان حليب الناقة هذا يكفيهم في ذلك اليوم. ثم إن 9 نفر من قوم صالح تآمروا على أن يقتلوا هذه الناقة فقتلوها، وبعد 3 أيام نزل بهم العذاب فمحاهم. قال تعالى: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. سورة فصلت. نعم. فاندهشوا من هذا الخارق الذي حصل على يديه فآمنوا به، لأنه لو كان كاذبا في قوله إن الله أرسله لم يأتي بهذا الأمر العجيب الخارق للعادة الذي لم يستطع أحد من الناس أن يعارضه بمثل ما أتى به. يعني الذي يدعي النبوة كاذبا لو مع دعواه حصل أمر خارق للعادة لا يكون هذا الأمر موافقا للدعوة، بل يكون بخلافها. الله تبارك وتعالى لا يظهر على يديه أمرا خارقا للعادة موافقا لدعوة، بل لو ظهر هذا الأمر الخارق للعادة يكون مخالفا لدعوى هذا الكذاب الذي يدعي النبوة كذبا. أما من يدعي النبوة صادقا فيكون الأمر الخارق للعادة موافقا لدعواه. لا يحصل أن إنسانا يدعي النبوة كذبا يظهر الأمر الخارق للعادة موافقا لدعواه. نعم. ونزل هذا الأمر منزلة قول الله تعالى: صدق عبدي فيما يبلغه عني. يعني معنى المعجزة، تحقق المعجزة معناه كأن الله تعالى قال: صدق عبدي فيما يبلغ عني. المعجزة تشير إلى ذلك، تدل على ذلك. هذا الإنسان ادعى أنه نبي مرسل من عند الله، طلبتم منه إثباتا لهذه الدعوة وعينتم ما هو الذي تريدونه عن قوم صالح، فأخرج لهم تلك الناقة مع فصيلها من الصخرة. هذه المعجزة التي حصلت نزلت منزلة قول الله تعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني. نعم. فثبتت الحجة على الذين علموه وقامت عليهم، ولا يسعهم إلا الإذعان لما جاء به النبي والتصديق به، لأن العقل يوجب تصديق من أتى بمثل هذا الأمر الذي لا يستطاع معارضته بالمثل من قبل المعارضين. فمن لم يذعن وعاند يعد مهدرا لقيمة البرهان العقلي. نعم، مهدرا يعني مسقطا لقيمة البرهان العقلي، لا يعتبر البرهان العقلي، لا يجعل للبرهان العقلي قيمة. نعم. وإنما شأن المعجزة الحاصلة في هذه الحال كما لو كان لملك عادة بالخروج كل أسبوع مرة بين حاشيته وجنده فيخرق بهم شوارع بلده من غير أن يتوقف، أو يشير إلى إنسان من الرعية أو يكلمه ثم تعرض له واحد منهم في يوم موكبه فقال: أيها الملك، إنه قد حصل معي كذا وكذا، وأنت تعلم ذلك وتعرفه، وليس يصدقني أهلي عليه، فإن كنت تصدقني على ما أقول فتوقف واترك موكبك وجئ إلي حتى أقبل يدك. ففعل الملك ما طلب، فإن هذا من الملك يكون بمثابة قوله قد صدق هذا الإنسان فيما ينسب إلي ويقول عني. هذا المثال للتقريب ليفهم أن المعجزة التي يجريها الله تبارك وتعالى على يد نبي من أنبيائه هي بمثابة أن الله تعالى قال صدق عبدي فيما يبلغ عني. نعم. وأما القسم الثاني وهو الذي يقع من غير اقتراح فكحادثة تكلم الذئب وشهادته التي رواها أحمد من حديث أبي سعيد الخدري وأبو سعيد المالكي والبيهقي من حديث ابن عمر وأبو نعيم في الدلائل، يعني كتاب دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني. نعم. في الدلائل من حديث أنس وسعيد بن منصور في سننه من حديث أبو هريرة من حديث أبي هريرة وغيرهم. يعني كل هؤلاء الحفاظ رووا هذه الحادثة من طرق مختلفة، يعني هذا عن طريق هذا الصحابي وهذا عن طريق هذا الصحابي، بعضهم رواها عن طريق أبي هريرة وبعضهم رواها عن طريق أنس وبعضهم رواها عن طريق غيرهما. كل هؤلاء الصحابة رأوا تلك المعجزة. نعم. وفيها أنه بينما راع يرعى بالحرة إذ عرض ذئب لشاة من شياهه فحال الراعي بين الذئب والشاه فقال الذئب تحول بيني وبين طعام ساقه الله إلي، فقال الراعي العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس. استغرب الراعي، اندهش، كيف يتكلم الذئب باللسان العربي الفصيح؟ نعم. فقال الذئب ألا أحدثك بأعجب مني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين في المدينة المنورة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرة هي حجارة سود، فالمدينة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام واقعة بين حرتين، بين حجارة سود من هذه الناحية ومن هذه الناحية. من ذهب إلى مكان تلك الحجارة السود يقال هذا في الحرة، حرة المدينة. نعم. فقال الذئب ألا أحدثك بأعجب مني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق، فأتى الراعي المدينة ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الذئب، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يخبر الناس بما حصل، ثم قال صلى الله عليه وسلم صدق الراعي. انتهى الحديث. انتهى الحديث. الحديث هنا معناه لهذا الحديث تتمة، لم يردها المؤلف هنا لأنه أراد ذكر الشاهد منه فقط، الحديث معناه للحديث تتمة. نعم. قال المؤلف رحمه الله بعض من المعجزات التي حصلت لمن قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة المعجزات التي حصلت لمن قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء عدم تأثير النار العظيمة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعدما رماه النمرود فيها، حيث لم تحرقه ولا ثيابه. سيدنا إبراهيم عليه السلام أراد منه قومه أن يترك دينه الذي هو عليه، يعني دين الإسلام، ويتبع دينهم الباطل لعبادة غير الله تعالى، فأبى، فأضرموا له نارا عظيمة من قوتها ما استطاعوا أن يقتربوا منها، فقذفوه إليها بالمنجنيق، لكن الله عز وجل سلمه، فكانت النار بردا وسلاما عليه، فلم تحرقه النار ولا أحرقت ثيابه، فقط أحرقت القيد الذي قيدوه به. نعم. ومنها انقلاب عصا موسى عليه الصلاة والسلام ثعبانا حقيقيا عظيما، ثم عودها إلى حالتها بعد أن اعترف السحرة الذين أحضرهم فرعون وجمعهم لمعارضته وأذعنوا لما جاء به فآمنوا بالله. يعني رضخوا ورضيت قلوبهم بما جاء به سيدنا موسى عليه السلام. نعم. فآمنوا بالله وكفروا بفرعون واعترفوا لموسى عليه الصلاة والسلام بأنه صادق فيما جاء به. إذن من المعجزات العظيمة التي حصلت لسيدنا موسى عليه السلام انقلاب عصاه ثعبانا حقيقيا، وذلك لما تحدى فرعون سيدنا موسى، فجمع فرعون 70 من السحرة، 70 ساحرا من كبار السحرة الذين عنده، فألقوا الحبال التي في أيديهم، فخيل للناس أنها حيات تسعى، صار الناس يتوهمون أن يعني أثروا على بصر الناس، فخيل إليهم أن هذه الحبال حيات تسعى، فألقى سيدنا موسى بعصاه فانقلب العصا ثعبانا حقيقيا فاغرا فاه، أكل تلك الحبال التي رماها السحرة، فعرف السحرة أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس من قبيل السحر، وإنما هو أمر خارق للعادة، هم لا يستطيعون معارضته بالمثل. فورا قالوا آمنا برب موسى وهارون، فغضب فرعون لأنهم آمنوا قبل أن يأذن لهم وتركوا ما كانوا عليه، فهددهم فلم يرجعوا عن الإيمان برب موسى وهارون فقتلهم فرعون. نعم. ومنها ما ظهر للمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. لاحظوا أن كلمة عيسى بن مريم كلمة ابن تكتب بألف، وفي القرآن أيضا تكتب بألف، مع أن القاعدة في الرسم باللغة العربية في الخط، إذا جاءت كلمة ابن بين اسمي علم لا تكتب بألف، هنا تكتب بألف لأن عيسى عليه السلام ولد من أم بلا أب، لأنه ينسب إلى أمه للإشارة إلى أنه ليس له أب، فتكتب عيسى بن مريم مع الألف في ابن. نعم. ومنها ما ظهر للمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من إحياء الموتى، كما حصل مع رجل من بني إسرائيل كان محمولا على النعش يذهبون به ليدفنوه، فدعا المسيح ربه تبارك وتعالى أن يحييه فأحياه الله تعالى. الذي حصل أنه كان ملك من الملوك مات محمولا على النعش يذهبون به، فدعا الله تعالى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أن يحييه الله، أن يحيي الله هذا الملك. فرأى اليهود ذلك بأعينهم، رأوا أن هذا الذي مات الله تعالى أحياه بدعوة عيسى عليه السلام، ومع ذلك قالوا له أنت ساحر، ما آمنوا به، قالوا له أنت ساحر لخبث طويتهم، لما أشربوا في قلوبهم من الكفر والعياذ بالله تعالى. نعم. وذلك أيضا لا يستطاع معارضته بالمثل، فلم تستطع اليهود الذين كانوا مولعين بتكذيبه وحريصين على الافتراء عليه أن يعارضوه بالمثل، وهم أهل سحر. اليهود كثير منهم أهل سحر، وهم يعرفون أن ما جاء به عيسى عليه السلام هذا الأمر الخارق للعادة ليس من قبيل السحر، وإلا لكانوا عارضوه بزعمهم بالمثل. نعم. وقد أتى أيضا بعجيبة أخرى عظيمة، وهي إبراء الأكمه، أي الذي ولد أعمى. هذا معنى الأكمه، الأكمة الذي ولد أعمى، وهذا في العادة لا يرجع إليه بصره، في العادة الذي ولد أعمى لا يرى لا يبصر. نعم. فلم يستطع أحد من أهل عصره معارضته بالمثل، مع توفر الطب في ذلك العصر واشتهار أهله به. كان يؤتى لسيدنا عيسى عليه السلام بالأعمى فيمسح له على وجهه بيده الشريفة فيتعافى. هذا تكرر أكثر من مرة، ليس مع إنسان واحد، تكرر أكثر من مرة، يؤتى له بالإنسان الأعمى الذي ولد أعمى فيمسح عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة على وجه هذا الأعمى فيتعافى بإذن الله. نعم. فذلك دليل على صدقه في كل ما يخبر به من وجوب عبادة الخالق وحده من غير إشراك به، ووجوب متابعته في الأعمال التي يأمرهم بها. وكل هذه المعجزات التي ذكرناها تدل على صدق هؤلاء الأنبياء وما جاءوا به من وجوب الإيمان بالله وعبادته وحده من غير إشراك به، ووجوب طاعتهم فيما يأمرون الناس به. فظهر بطلان قول بعض الملحدين في هذا العصر إنما أتى به محمد وعيسى من المعجزات هو تخدير لأفكار الناس، وإنما هو من قبيل السحر، هكذا زعم هؤلاء الملحدون. وبطلان زعمهم ظاهر، لأن السحر يعارض بالمثل، وهذا الذي يظهره الله تعالى على أيدي الأنبياء من الخوارق لا يعارض بالمثل من قبيل السحرة. نعم. كلام هذا الملحد يريد به التمويه على ضعفاء العقول، لأن هؤلاء العوام لا يعرفون المعنى الفارق بين السحر والمعجزة، لذلك من المهم جدا معرفة الفرق بين السحر وبين المعجزة. الخوارق للعادة التي الأقسام الخمسة منها التي ذكرناها بالأمس في درس السحور مهم أن يعرفها المسلم حتى يميز بين ما هو معجزة وبين ما هو كرامة وبين ما هو إهانة وبين ما هو استدراج وبين ما هو معونة. ذكرنا هذه الأقسام في درس السحور أمس. فإذا هؤلاء الملاحدة لبسوا على العوام أصحاب العقول الضعيفة إلا من رحم الله تعالى منه، لأن هؤلاء العوام لا يميزون ولا يعرفون الفرق بين المعجزة وبين السحر. نعم. وقد كان رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء معجزات، حتى قيل بأنها تبلغ 3000 معجزة. الشافعي رضي الله عنه قال: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها، كما في كتاب آداب الشافعي ومناقبه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: بعض من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فمن معجزاته صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه الأنبياء وسلم حنين الجذع، وهو خبر متواتر يوجب تواتره العلم القطعي بمضمونه. نحن قلنا الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي. الخبر المتواتر هو الخبر الذي رواه جماعة من الناس عن جماعة من الناس، يستحيل عادة أن يتفقوا على الكذب، فهذا يوجب العلم القطعي. نعم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستند حين يخطب إلى جذع نخل في مسجده قبل أن يعمل له المنبر. جذع يبيس، يعني جذع لشجرة يبست هذه الشجرة، قطعت، لم يبقى منها إلا هذا الجذع، هذا الجزع. نعم. ثم قيل له: يا رسول الله، لو عملنا لك منبرا، فقال: افعلوا إن شئتم. فلما عمل له المنبر صعد صلى الله عليه وسلم عليه فبدأ بالخطبة وهو قائم على المنبر، فحن الجذع أي بكى كبكاء الطفل الصغير شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سمع حنينه كل من في المسجد. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتزمه أي ضمه واعتنقه، فصار يخف بكاؤه شيئا فشيئا كالطفل الصغير إذا هدئ من البكاء فسكت. الجذع اليبيس حن وأن وبكى شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بقلوبنا التي هي من لحم ودم وفيها الروح؟ كيف لا تحن شوقا إلى خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام، إلى الصادق المصدوق، إلى الذي لا ينطق عن الهوى؟ والله إن قلوبنا لتحن إليك يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين، وشوقاه إليك يا سيدي يا رسول الله، وشوقاه إليك يا حبيب الله، وحنيناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، حديث أنين الجذع وحنينه، أخرجه البخاري في صحيحه. هذا الجذع الذي حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله فيه الإدراك والمحبة والشوق لرسول الله، خلق الله فيه إدراكا من غير أن يكون فيه روح. لا نقول الله خلق فيه روحا، إنما نقول خلق الله فيه إدراكا، كما خلق الله في الجبل إدراكا، فلما تجلى الله للجبل الجبل انهد في زمن موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا الجذع اليبيس خلق الله فيه إدراكا ومحبة وشوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحن من شدة الشوق، وكان هذا الجذع في قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث حنين الجذع هذا متواتر كما ذكرنا، كما في كتاب قطف الأزهار المتناثرة، قطف الأزهار المتناثرة للحافظ السيوطي على ما أتذكر. كما أن القرآن متواتر، كما أن القرآن متواتر، أليس وصلنا القرآن عن طريق التواتر؟ نحن لا نشك أن ما بين دفتي المصحف هو الكلام الذي أوحى الله تعالى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله تعالى. كذلك حنين الجذع إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديثه متواتر، يفيد العلم القطعية. وهذا من أعجب المعجزات، ويصح لقائل أن يقول إن معجزة حنين الجذع أعجب من إحياء الموتى الذي حصل للمسيح عليه السلام. لماذا؟ لأن إحياء الموتى ما الذي يتضمنه مع يعني غرابته؟ يتضمن رجوع هؤلاء الأشخاص الذين ماتوا إلى مثل ما كانوا عليه قبل أن يموتوا. قبل أن يموتوا كانت الروح فيهم، كانوا يتحركون، يتكلمون، ينطقون، يشكون، يفرحون. أما الخشب فهو من الجماد الذي ليس من عادته أن يتكلم بإرادة، فأن يتكلم هذا الجذع الخبيث، هذا الجذع اليبيس، أعجب. هذا من أظهر المعجزات على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان الحسن رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا ناس، الجزع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أولى بأن تحنوا. الحسن هو الحسن البصري من سادات التابعين. عادة إذا أطلق الحسن في رواية الحديث، يعني إذا رأيتم حديثا، عادة في العادة في الغالب إذا قيل حدثنا الحسن أو عن الحسن قال، إذا أطلق من غير أن يقيد، من غير أن يقال الحسن بن علي، الحسن البصري، الحسن بن فلان، إن أطلق قيل فقط الحسن، ففي الغالب المراد به الحسن البصري رضي الله عنه، الذي لم يكن صحابيا لكنه أخذ العلم عن الصحابة، ولا سيما عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فكان الحسن البصري رضي الله عنه إذا حدث بحديث حنين الجزع كان يقول: يا ناس، الجزع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أولى بأن تحنوا، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، أنتم لكم قلوب ولكم فيكم أرواح، وأنتم من لحم ودم وشرايين وقلب. نعم. ولا يخفى ما يلزم من بكاء الجزع وشوقه من كونه حيا عند ذلك، يعني لا يلزم كون الجزع حن وأن وبكى واشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يلزم من ذلك، ليس شرطا أن يكون فيه روح، ليس شرطا أن يكون حيا، يعني إنما الله تبارك وتعالى خلق فيه الإدراك، أي بحياة تليق به من غير روح. نعم. أي بحياة تليق به من غير روح، إذ القول بكون الأشجار والجمادات لها أرواح تكذيب للنصوص وخرق للإجماع. فلا تلتفتوا إلى من يقول، ولو كان صاحب عمة كبيرة، ولو كان مشهورا جدا في الشرق والغرب، إذا قال لكم النبات فيه روح لا تصدقوه، هذا خلاف ما جاء في النصوص القرآنية والحديثية. النبات ليس فيه روح، يقال عن النبات ينمو. إذا قيل النبات فيه حياة بمعنى أنه ينمو ما فيه ضرر، لكن لا يقال فيه حياة بمعنى أن فيه روح، مهما كان اسم هذا القائل كبيرا في الإعلام لا تلتفتوا إليه. بعض الناس لا يرون، لا يحكمون على الشخص بأنه صاحب فهم وعلم وجهبذ إلا لأن اسمه مشتهر في أجهزة الإعلام، أو لأن له مؤلفات كثيرة. كم وكم من أصحاب المؤلفات الكثيرة أضلهم الله تبارك وتعالى. العبرة بإصابة الحق لا بالشهرة بين الناس، ولا سيما بين عوام الناس، ليس بين علمائهم. فمهما بلغ أمثال هؤلاء من الشهرة ليسوا بشهرة إبليس. إبليس أشهر منهم، إبليس أشهر منهم، ما بلغوا شهرة إبليس. نعم. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انطاق العجماء، أي البهيمة. العجماء معناه البهيمة، لأنها لا تتكلم كما نتكلم نحن. نعم. أي البهيمة التي لا تتكلم، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في الدلائل بإسناد صحيح. الدلائل يعني كتاب دلائل النبوة، كتاب دلائل النبوة، أكثر من كتاب لو يحمل هذا العنوان، دلائل النبوة للبيهقي، دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني، أكثر من كتاب يحمل هذا الاسم، هذا العنوان. نعم. بإسناد صحيح من حديث يعلى بن مرة الثقفي رضي الله عنه قال: بينما نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم. الثقفي يعني من بني ثقيف، من بني ثقيف كانوا في الطائف، ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي نسبة إلى بني ثقيف. نعم. قال: بينما نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بنا بعير يسنى عليه، أي يحمل عليه الماء لينقل من مكان إلى آخر، فلما رآه البعير جرجر، أي أخرج صوتا من حلقه، فوضع جيرانه، أي خفض مقدم عنقه، فوقف عليه، أي عنده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اقترب منه النبي عليه الصلاة والسلام وقف عنده. نعم. فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فجاءه فقال بعنيه. فقال: بل نهبه لك يا رسول الله، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره، أي يحصلون معيشتهم من الأجرة التي يأخذونها للنقل عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف، فأحسنوا إليه. وأخرج ابن شاهين في دلائل النبوة عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، أي أركبني خلفه على البعير، فدخل حائط رجل أي بستان رجل من الأنصار، فإذا جمل هناك، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن، أي بكى كالطفل، فظرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه، يعني دموع الموضع الذي نزل منه الدمع. نعم. أي الموضع الذي يعرق منه خلف أذنه. أها. خلف أذنه. فسكن، ثم قال رسول في كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، قال: الذفر أصل أذن البعير، أصل أذن البعير، الذفر أصل أذن البعير. نعم. فسكن، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار، يعني من هو مالكه، من هو مالكه. نعم. فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي. فقال: ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه، وهو حديث صحيح كما قال المحدث الحافظ محمد مرتضى الحسيني نسبا، الزبيدي ثم المصري موطنا في شرح محمد مرتضى الزبيدي الحسيني. محمد مرتضى الزبيدي الحسيني هو حسيني يرجع نسبه إلى سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما، الزبيدي لأنه ولد في زبيد باليمن، ثم المصري، ثم استوطن مصر بعد ذلك. له كتاب شرح فيه كتاب الغزالي إحياء علوم الدين، وله كتاب ضخم أيضا يسمى تاج العروس، شرح فيه القاموس المحيط للفيروز أبادي. من تلاميذ محمد مرتضى الزبيدي مؤرخ مشهور اسمه الجبرتي، أيضا كان يعيش في مصر، تلميذ محمد مرتضى الزبيدي، له كتاب تاريخ الجبرتي. نعم. في شرح إحياء علوم الدين المسمى إتحاف السادة المتقين. وهذا الحديث أيضا أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح الإسناد. والذهبي الحافظ الذهبي أيضا وافق الحاكم في تصحيح هذا الحديث، أي أن الذهبي عنده أيضا هذا الحديث صحيح. نعم. ومنها، أي من المعجزات، تفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم بالمشاهدة في عدة مواطن أي مواضع في مشاهد عظيمة من الناس وردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي، يعني الذي تواتر معناه. تكلمنا أيضا عن التواتر المعنوي بالأمس، الذي تواتر معناه ولم يتفق رواته على لفظ واحد، هذا معنى التواتر المعنوي. المعنى تواتر، أعطينا مثالا على حاتم طيء، حاتم الطائي، أخبار كرمه كثيرة لكن الروايات عنه متعددة، ليست كل الروايات بلفظ واحد، لكن الأخبار تواترت عنه بحيث لا يستطاع تكذيبها، لا يستطاع إنكارها. هذا التواتر يسمى تواترا معنويا. ومن التواتر المعنوي أيضا تواتر قصة الكرامة التي حصلت لسيدنا أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من القبر الشريف وقبلها الإمام الرفاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على مرأى من 90,000 شخص، وهؤلاء يعني في العادة لا يحصل أن يتفق 90,000 من الناس على أن يكذبوا في قضية أو يؤلفوا قصة من عند أنفسهم. هذه الكرامة للإمام الرفاعي أيضا متواترة تواترا معنويا. فالآن يعني ظهر لكم ما معنى التواتر المعنوي. معناه معنى هذه الرواية متواتر، جاءت من طرق كثيرة لكن رواتها ما اتفقوا على لفظ واحد، إنما المعنى واحد، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، بيّن معنى التواتر المعنوي. نعم. فإن كل من هذه الحوادث رويت بطريق الأفراد، لكنها كلها تشتمل على أمر مشترك حصل فيها كلها، وهو نبوع الماء بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا الأمر المشترك قد تواتر، أي روي من طرق كثيرة يقتضي مجموعها القطع بحصوله، وذلك ككرم حاتم الطائي. فإن كل حادثة من حوادث كرمه رويت من طريق لا يبلغ التواتر. الحادثة الواحدة جاءت من طريق، هذا الطريق ما بلغ حد التواتر، لكن كلا منها فيه ذكر كرمه، وهو أمر مشترك بينها كلها، وهي حوادث كثيرة رويت من طرق عديدة تناقلها الناس جيلا بعد جيل. يعني القصة الواحدة ليست متواترة، لكن هذه القصة تتحدث عن كرم حاتم، وقصة أخرى تتحدث عن كرم حاتم، وثالثة تتحدث عن كرم حاتم. الذي صار متواترا تواترا معنويا هو كرم حاتم دون الحادثة نفسها. إذن خبر كرم حاتم الطائي متواتر تواترا معنويا، لأنه تضافرت الروايات القصص المختلفة المشترك فيها كرمه، فإذا كرمه خبره تواتر تواترا معنويا. نعم. تناقلها الناس جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة، بحيث لا يقبل اتفاقهم جميعهم على الكذب بشأن كرمه. قد واحد ينكر واحدة من هذه الروايات التي ذكرناها، لما قال للمرأة التي كان أسيرا عندها فذبح فرسها للضيوف هكذا فزدي أنا، قد تكون هذه الرواية، قد يعلق عليها البعض يقول هذه ثابتة غير ثابتة، لكن كون هذه القصة مع الكثير غيرها من القصص التي تتحدث عن كرمه، هذا الواحد يجزم بأن هذا الإنسان كان معروفا بالكرم حتى ضربت به الأمثال. نعم، هذا يقال له تواتر معنوي لا يسع العاقل أن ينفيه ويكذب به. وأمر نبوع الماء من اليد لم يحصل لغير نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، حيث نبع الماء من عظمه وعصبه ولحمه ودمه، وهو أبلغ من تفجر المياه من الحجر الذي ضربه موسى، فإن موسى صلى الله عليه وسلم كان قد خصه الله تعالى بحجر يحمله بنو إسرائيل معهم في سفرهم، فإذا احتاجوا الماء ضربه سيدنا موسى بعصاه. الكلام على حجر معين، حجر بعينه، كان بنو إسرائيل يحملونه معهم في أسفارهم، إذا احتاجوا الماء جاءوا إلى موسى عليه السلام يضرب هذا الحجر بعصاه فيتفجر منه الماء. وتفجر الماء من الحجارة أمر معهود، لكن هنا هذا الحجر بعينه هم يحملونه معهم ليس متصلا بالأرض. قد يقول قائل الماء وصل إليه من الأرض، لكن هم يحملونه معهم في أسفارهم. نعم، فإذا احتاجوا الماء ضربه سيدنا موسى بعصاه فتخرج منه 12 عينا من الماء على عدد أسباط بني إسرائيل، أي على عدد قبائل بني إسرائيل التي تفرعت عن الأسباط. نعم، فيستقي كل سبط من عين منها، لكن نبوع الماء من يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعجب، لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلافه من بين اللحم والدم. كم وكم نجد نحن في بعض القرى صخرة والماء ينبع منها، لكن هذا الماء يكون في الأرض، يخترق هذه الصخرة فينبع منها، ليس كما حصل في الحجر الذي ضربه سيدنا موسى. هؤلاء كانوا يحملونه، فكلما ضربه يخرج منه 12 عينا، هذه معجزة. لكن أن يخرج الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام من بين اللحم والدم والشحم والأعصاب، هذا أمر ليس معهودا، فلذلك هذه المعجزة أبلغ من معجزة موسى لما حين يضرب الحجر فيخرج الماء من الحجارة من هذا الحجر. نعم، وخبر نبوع الماء من يده عليه الصلاة والسلام رواه عدة من الصحابة، منهم جابر وأنس وابن مسعود وابن عباس وأبو ليلى الأنصاري وأبو رافع. والصحابة كلهم عدول في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأكابر منهم ومن لم يبلغ مرتبة الأكابر منهم، لكن حين يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام كلهم عدول رواية، كل الصحابة عدول في الرواية، أما في الشهادة فالأمر يختلف. نعم، وقد أخرج الشيخان من حديث أنس بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر والتمس الوضوء بفتح الواو، أي طلب ماء يتوضأ به فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء أحضروا له ماء للوضوء، نعم، بفتح الواو قليل، فوضع يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، صلى الله عليه وسلم، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وفي رواية للبخاري قال الراوي لأنس كم كنتم؟ قال 300. وهذا ما حصل في أحد المواطن، هذا حصل في مكان واحد لكن حصل في مواطن أخرى، وفي بعض المواطن الأخرى كان عددهم أكثر، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر أيضا قال: عطش الناس يوم الحديبية إذ لم يجدوا ماء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، فجهش الناس أي أقبلوا إليه، فقال: ما لكم؟ فقالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. فقيل: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. 1,500 من الصحابة شربوا من هذا الماء، 1,500 من الصحابة. نعم، أي 1,500. والتحقيق أن الماء كان ينبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع، أي أنه كان يخرج من نفس يد النبي صلى الله عليه وسلم لا مرورا من بين أصابعه التي كانت في الركوة. يعني ليس المعنى أن الله تعالى كثر الماء الذي في الركوة فصار ينبع من بين أصابع النبي، يفور من بين أصابعه مارا من بين أصابعه، لا. الحقيقة أن الماء خرج من بين أصابعه فارا، ليس الماء الذي في الركوة كثره الله تبارك وتعالى. وبهذا هذا التحقيق وبه صرح النووي في شرح مسلم، ويؤيده قول جابر: فرأيت الماء يخرج، وفي رواية: ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. رواية فرأيت الماء يخرج، هذه الرواية رواها الإمام أحمد في مسنده. نقف هنا، والله تعالى أعلم وأحكم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيامك أحلى.